بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الأعزاء، متابعة لبيان بعض ما يفتح الله عز وجل به من معاني أسمائه وصفاته، فقد كان الدرس الأخير شرحا لاسمه تعالى الغني ولبيان كيفية دعاء الله عز وجل بهذا الاسم، ونستكمل بعضه الآن ثم ندخل في هذه المجموعة من أسماء الله عز وجل. هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. ولقد بينا أن الغني سبحانه وتعالى وعز وجل الذي ليس به حاجة لأحد، وكل أحد له كل حاجة إليه سبحانه وتعالى وعز وجل، فهذا هو الغني من كل وجه. وكل فقير، كل مخلوق فهو فقير إلى الله من كل وجه. وهذا فقر كما بيناه نوعان: فقر اضطراري، لأن العبد مخلوق مربوط مملوك، فهو يحتاج اضطرارا إلى الأكسجين، يحتاج إلى الطعام، يحتاج إلى كذا إلى كذا، وهذا المسمى بالفقر إلى الربوبية، يحتاج إلى ما يسد رمقه، يحتاج إلى ملبسه، إلى مسكنه، إلى أولاد، إلى كذا إلى كذا، فقر اضطراري. والآخر وهو الأهم هو الفقر الاختياري. هذا الفقر الاختياري كثير، أو يمكن أكثر المسلمين في هذا الزمان لا يعرفون معناه. من الفقر الاختياري؟ التعبد إلى الله عز وجل، التعبد لله. خلقت يا أخي الكريم فقيرا جدا، يعني خلقت صاحب قلب فقير إلى أن يعبد وإلى أن يتأله، كما خلقت المعدة لا بد لها أن تأكل وأن تشرب، وإلا أكل بعضها بعضا، أو تقوم بربط حجر كما كان يفعل الأصحاب عند الجوع الشديد. وكذلك رئتان لا بد لهما من الهواء، وإلا الاختناق والموت. فدي مسألة القلب أيضا هو القلب الذي به الفؤاد وبه اللب وبه العقل وبه العواطف، كل هذه المعاني، وهو غيب عند الله عز وجل يتعلق بالروح. هذا القلب خلق فقيرا فقيرا فقيرا إلى أن يعبد وإلى أن يتأله. فإذا وجدنا في الفقر الاضطراري من ناحية المال فلوس والصحة والانتصار، والإنسان يطلب مالا رزقا يعني، أو جاها أو نصرا أو هدى إلى غرض ما حتى دنيوي، الأشياء التي يطلبها الناس، فالإنسان فيها فقير فقرا اضطراريا، ومع ذلك وجدنا كثيرا من الناس لم يفتقروا إلى الله حتى في هذا الفقر الاضطراري. فإنا لله وإنا إليه راجعون. فهذه الأشياء، الإنسان فقير إلى الله فقرا اضطراريا، بدنه يحتاج إليها، توجه بحاجته إلى المخلوق، إلى صاحب محل كذا أو تجارة كذا أو وظيفة كذا أو إلى وزير كذا، ليس من باب الأخذ في الأسباب المأمور بها، وإنما من باب افتقاره إلى هذا المسؤول، وافتقاره إلى صاحب هذه التجارة وإلى صاحب هذه المحلات وإلى صاحب هذه الوزارات. إذا ليس من باب الأسباب، يعني حتى في هذا الفقر الاضطراري للأسف الشديد توجه الناس، أكثر الناس أريد بذلك المسلمين، توجه أكثر المسلمين للأسف في هذا الفقر الاضطراري إلى المخلوق، وعندئذ لن يزدادوا إلا فقرا على فقر من ناحية الفقر الاضطراري. وهذا لابد أن يكون معلوما لدى الجميع، إن افتقر الإنسان إلى المخلوق زاده الله فقرا، أعطاه مالا كثيرا لكن عذبه به وزاده فقرا إليه، وهكذا. ده من باب التوجه بالفقر الاضطراري إلى المخلوق. أما التوجه بالفقر الاضطراري أيضا ولكن إلى الله، فهذا يدخل في الفقر الاختياري اللي هو التعبد. كما قلت، القلب خلق لا بد له أن يعبد وأن يتأله، فإما أن يعبد الحق عز وجل وإما أن يعبد غيره ويتأله غيره. فمن عبد الحق عز وجل صار قلبه أغنى القلوب، يعني بحسب العبادة التي في القلوب تصير القلوب غنية جدا، كما في الأبدان تماما. مش طب الأديان يحتذي حاجة وطب الأبدان، فالأبدان اللي معه فلوس كتير معه صحة، هو غني عن الدكاترة، غني عن شحاجة من الناس، غني عن كذا عن كذا، يعني الغناء اللي هو السافل، الغنى السافل كما يقال، الغنى السافل بالعواري المستردة، شوية فلوس هتتاخد منه وهو هيتاخد عنها، فيجد غنى في نفسه بهذه الأسباب. كذلك القلب فعلا بحسب العبادة يجد القلب في نفسه غنى. يبقى عبادتك للحق عز وجل هذه تملأ قلبك غنى، وليس الغنى عن كثرة العرض، وإنما الغنى غنى القلب، غنى القلب. وإن قيل غنى النفس، فغنى النفس هنا يتضمن اتفاق النفس المطمئنة مع القلب الغني. عندما يكون القلب غنيا، متى يكون غنيا؟ لما عنده فلوس كتير وأسباب كتيرة ومادة كتير. فلوس القلب وأسباب القلب ايه؟ وملابس القلب ايه؟ الحاجات اللي بياخدها القلب؟ مفيش غير العباد، هذه هي غذاء القلوب، خلقت القلوب على ذلك، لا بد لها من غذاء، غذاؤها التأله والتعبد. فإما تأله وتعبد مسموم لغير الله، وإما غذاء سليم وهو التعبد لله الحق والتأله لله الحق سبحانه وتعالى وعز وجل. هذا هو الذي نسميه بالفقر الاختياري، أنتم الفقراء إلى الله، إلى الرب وإلى الإله. شرحنا ذلك تفصيلا في الدرس الماضي والحمد لله رب العالمين، غير أنه هام جدا أن تركز على مسألة فقر القلوب. فالقلوب تصبح غنية بحسب عبادتها لله، تبقى كانت واطمأنت تمام، ويجد الإنسان ذلك من نفس عندما يستمع إلى موعظة تذكره بعظمة الله وبرحمة الله مثلا وبحنان الله عز وجل، وبغنى الله وبأوليات له وآخريته وظهوره وبطونه. عندما تذكر نفسك بهذا أو تجد واحدا يذكرك بهذا فإنك تقول كأني أكلت ديكا روميا، كأني أكلت شاة شميطا، كأني أكلت كذا، كأني يعني غذاء، وجد غذاء في قلبه، لأن القلوب لا بد لها من هذا الغذاء، لا بد. الذي لم يشعر بهذا فاعلم أن قلبه يتغذى بالأغذية الفاسدة، فأفسدت قلبه فلم يعد يشعر بأنه يغتدي عندما يتعبد لله عز وجل. هي دي بقى الطبيبة، هذه الدكتورة طب القلوب بقى. الذي لم يشعر بغذاء في العبادة، في الصلاة، في الصوم، في العلم، في التعرف على الله، في أسماء الله، في كل ما يتعلق بدين الله، فليعلم أن قلبه مريض. هل المريض بيحس ان الحاجة دي حلوة ولا مرة؟ ده مريض لسانه مريض. فالقلب المريض لا يشعر بذلك، قلب يابس قاسي مفيش حياة الا قليلا، قلب مريض لم يمت بالمرة ولكنه مريض. فهذا الفقر الاختياري خلقت به، كما خلق بدنك به كذلك خلق قلبك به، فقر اختياري لابد لك منه، من هذا الفقر خلقت به، ولكنك اما ان تتغذى غذاء سليما واما ان تتغذى غذاء فاسدا. فنحن امة محمد صلى الله عليه وسلم نطلب الغذاء السليم، وهو التأله الحق والتعبد الحق. هذا المعنى ان لم نفهمه فلن نفقه كثيرا في اسماء الله ولا في صفات الله. هذا هو الفقر الاختياري. شوف بقى هنتلخبط اهو. اعظم الناس فقرا الى الله محمد عليه الصلاة والسلام. أتقول بقى إن القلب اغتذى بالعبادات فهو أغنى القلوب؟ أغنى القلوب عن المخلوق، لا ينظر إلى مخلوق أبدا مهما فتنت الأسباب العالم، فقلبه غني غني بالله عن المخلوق. متى يكون قلبك غنيا بالله عن المخلوق؟ إذا غذيته بالعبادات والتأله الحق، بالتعرف على الله، بعبادة الله، بالبحث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وعن طريقة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا نجاة في غير هذا. هذه المسألة فقر اختياري الذي هو التعبد هو التأله، والغذاء السليم هو التعبد لله الحق والتأله لله الحق سبحانه وتعالى وعز وجل. فإن فعلت ذلك صار قلبك غنيا بحسب العبادات عن المخلوق، فهو عين غنى قلبك، عبادتك لله هي عين غنى القلب، ولكنها في نفسك عين افتقارك الى الله. وهنا نقول كيف ندعو الله باسمه الغني؟ يا رب اغننا من الفقر، دعاء مسألة، وعن دعاء الثناء هو الغني. الغني ده يعني من الاسماء الجامعة، ان ثبت لله الغنى المطلق انتفى عنه اتخاذ الولد والصاحبة والشريك والظهير، توحيد كله. فهذا الاسم اهمله الناس وجهلوا معناه، هو من الاسماء الجامعة، فسبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم وصار ان شاء الله. فكيف ندعو الله عز وجل به؟ دعاء المسألة. طيب كل الناس بقى تدعو الله دعاء المسألة ايه؟ عايز يغني يديله فلوس زيادة يعني. إنما فين أغنينا بمعنى غذاء القلوب؟ لا تجدن أحدا يفعل ذلك إلا القليل. كل يا رب أغنينا، أغنينا من الفقر الاضطراري بس، اللي هو الرزق المقصود، الرزق المقصود. إنما أغنينا في الفقر الاختياري في القلب، إملأ قلبي تألها لك، عبادة لك، إخلاصا، صدقا، إخباتا، إنابة، توكلا، مفيش. وإياك نستعين على المعاش في الدنيا، اللي هو المضمون والمقصود، إنما على الاختيار والعبادات جاهل الناس. بل دعاء المسألة ودعاء الثناء على الله بأنه هو الغني بعد أن تعرف معناه الواسع. أما دعاء العبادة، ما هو فيه الدعاء، دعاء مسألة، دعاء ثناء، دعاء العبادة. فدعاء العبادة باسمه تعالى الغني، فما هو؟ كل العبادات التي هي غذاء للقلوب كما بينا. هذه العبادات تنتج عن افتقار الى الله. اذا فالتعبد باسمه الغني هو الافتقار الى الله عز وجل. هذا هو التعبد باسمه الغني. يعني دعاء العبادة باسمه تعالى الغني ان تفتقر الى الله عز وجل. تقول اللهم اغننا بالافتقار اليك. يعني ايه؟ يعني اغني قلوبنا عن خلقك بالافتقار اليك. فمن اعظم الناس افتقارا الى الله؟ محمد صلى الله تعالى عليه وسلم بهذا المعنى وبهذه الاعتبار. هذا هو المطلوب. ولذلك شوف الغني والافتقار والفقر الاختياري، يعني شوف ربط بين الغني وبين كل العبادات كأنه الملك. الغني وانت مفروض تكون فقير، فقر اختياري، كل العبادات، كل العبادات هو ده الافتقار الى الله عز وجل، كل العبادات، وهذا هو المطلوب. اذا فاسمه تعالى الغني من الاسماء الجامعة التي لا تنسى ولا يهمل معناها، الغني، وهذا هو دعاء الله عز وجل بها كما ذكرنا شيئا منه ايضا في الدرس الماضي. ولنعلم ان هذا الافتقار نحن بنسعى اليه مش اشد الناس فقرا الى الله عز وجل هو النبي عليه الصلاه والسلام، افتقارا واشدهم حاجه ملحه الى ربه، وبحسب ذلك تكون الدرجه عند الله ويكون القرب من الله عز وجل. طيب هذه العبادات أنى لك بها؟ إنما هي من معرفتك بأسماء الله عز وجل. معرفتك بأسماء الله تعطيك فعلا الافتقار إلى الله، لا يفلسفة ولا يفر لك. بس نحن بيننا وبين الحق مسافات حدث ولا حرج، فكأني بتكلم في المريخ والناس هنا في الأرض، لأن هو ده الحق والناس بعيدون عن الحق. ابتعد الناس عن اسماء الله وعن معاني اسماء الله وصفات الله، هي دي الكارثة التي نعيشها في هذه الازمنة. انا لا بتفلس ولا بتفلك، بل هذا هو الدين وهو اصل الدين. فاقول لك كل العبادات ان لك بها لابد لك من التعرف على اسماء الله. في النهاية لكي تفتقر الى الله وتحصل الافتقار الى الله، كيف؟ بتأدية العبادات. كيف؟ بمعرفة الله، بمشاهدة صفات الله. ازاي يعني؟ يعني من طالع علو الله واستواءه على عرشه سبحانه وتعالى وعز وجل وفوقيته فوق كل شيء سبحانه وتعالى وعز وجل، من طالع ذلك وطالع نزول المراسيم كما شرحناه باسمه تعالى الملك، من علم ان ربه استوى على العرش هو العلي الاعلى فوق كل شيء وهو الملك، الذي شاهد بقلبه هذه المعاني لعد يغمض عينيه وهو في خلوة ويذكر هذه المعاني، او هو يصلي وهو في عبادة ويذكرها ويطالع بقلبه المراسيم الملكية، ثم يطالع بقلبه صعود الاعمال الى الله عز وجل بين العباد، سيحصل من ذلك عبادتين عظيمتين جدا. الاولى من ناحية نزول المراسيم، وان كل شيء، يا اخي سبحان الله العظيم، والله ولله المثل الاعلى، لو وجدت انسانا في الارض رئيسا ملكا مثلا اميرا وهو عال على الناس، علو غلبة وعلو ظهور ايضا، وتقدر او توصله وتسأله ويديلك من باب واسع، كيف تفتقر الى غيره؟ ولقد علمت ظهوره على الناس وعلى المسؤولين، وعلمت كثرة امواله وانه يعطي، وعلمت سهولة الوصول اليه. المسألة هنا هو تعرف ان هو بس، كيف تنظر للخادم بتاعه؟ كلام ده لان الخادم حجبك عنه او حجبه عنك، ده في الحالة دي عايز تديله رشوة عشان يوصلك له، عايز تشوف اي واحد يقرأ الوسطة بقى وتبحث بقى عن الشر. انما لو ان حاكما في الدنيا او اميرا في الدنيا ظاهر بالغلبة والعزة وامواله كتير وسهل الوصول اليه، كيف تفتقر الى غيره؟ لا يكون عاقلا من افتقر الى غيره، فكيف بالملك عز وجل؟ فمن طالع فعلا قلبه علو الله واستواءه على عرشه سبحانه وتعالى وعز وجل وفوقيته فوق كل شيء الظاهر، وطالع تصور مسألة نزول المراسيم بقلبه، بقلبه، لأن قلبه قد عرج إلى الملك فشاهد وطالع المراسيم الملكية عندئذ، وشاهد ذلك عندئذ وعلم أن الكل عبد عند الله، عندئذ لن يفتقر الى المخلوق بحال من الاحوال. يبقى دي شوف العبادات بقى الغنية جت ازاي. عايزين الافتقار الى الله، الافتقار الى الله يجي ازاي؟ اول حاجة مطالعة اسماء الله تعالى، صفات الله، ما يتعلق بالعلو والفوقية والهيمنة والملكية، الملك على ذي الخصوص. العبودية الثانية من صعود الاعمال اليه، ملك مستوي على العرش، علي اعلى فوق كل شيء ولا شيء فوقه ابدا، واعمال العباد تصعد اليه، الذي يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. هذه الاعمال تصعد الى الله، نعم، وتصعد مع اعمال خاصته واوليائه. وانت عملك يا زيد يا ابن عبيد صلح وسط الخاصة والاولياء، هكذا تقول لنفسك. كم تستحي من الله لما يبقى عملك بخمسة تعريفة ومرفوع، واللي حواليك اللي طالعين معاك اعمالهم بخمسة مليون، الا تستحي من الله وتتوب الى الله وترفع درجات العمل؟ هو ده، ده المتصور فعلا اللي عنده كده مطالعة لأسماء الله وصفات الله، قلب يعني حاجة قلبية. هو ده كل ده في سبيل الافتقار الى الله. اما من طالع الاول والاخر والظاهر والباطن، هذا قد جمع كل المعرفة لله عز وجل فعلا. انما هو الناس عارف الاول يعني ايه والاخر يعني ايه والظاهر والباطن، مش يعرفوا الاسماء الاول معانيها الاول يعني ايه، انما هو هذا واقع الامة. ففعلا اللي قلبه يطالع الاول والاخر والظاهر والباطن، فهذا القلب قد جمع كل انواع العبوديه، وبالتالي صار فقيرا الى الله عز وجل، فحقق الفقر لاختياره الى الحق، وصار قلبه من اغنى القلوب باعتبار المخلوق، فلا يحتاج الى مخلوق ابدا. هذه المساله كلها ستعود الى ايه؟ الى اسماء الله وصفات الله، كما نقول دائما. فعلا اي واحد بيفهم اسماء ربنا في قلبه يشتغل به، وابتدي بقى يطالعها، وهو هذا هو المسمى باعلى درجات الغنى العالي. ما هو الغنى العالي ده في طريق الاجراءات القيم يعني يشرح لاحد الشيوخ مراتب الغنى، اللي هو الغنى العالي، اولا غنى القلب، وعن غنى النفس، وده في كلام وفي حوار نفس ولا القلب، طب هم شيء واحد في النهايه، او نفس مطمئنه بتؤازر القلب خلاص، يعني يعطي الفلوس ونفسه راضيه عن سماحه وعن طيب خاص. مش كل ما يجي نفسه تقول له هتخرب بيتك انت مجنون ولا ايه، كل ما يجي يعمل صالح نفسه تقول له الله انت هتضيعنا ولادك، كنت هتقول ده في عذاب على كل ما طلع 5 جنيه عذاب عذاب على كل ما يسلي الله، انا ورايا امور، انا هعمل ايه ورايا مصالح. هذه المصيبه، ده صراع بين نفسه والقدر. انما لما يبقى نفسه مطمئنه وقلب غني، دي بقى انما اغلى من كل الدرجه العاليه بقى العليوي، الغنى بالله. ايه الغنى بالله؟ ان تتعرف على الله عز وجل، مش تبقى عبادات روتينية كهية، لا، ان تتعرف على الله وان يطالع قلبك. المثل اللي قلته لك، انما هو كل الاسماء مطلوب من قلبك ان يطالعها، وعندئذ يصير لقلبك امما يقصد اليه وصمدا يصد اليه، وهكذا. فالاول والاخر والظاهر والباطن هو موضوعنا اليوم. قبل ان نتحدث فيها، لماذا جيء بالواو بين هذه الاسماء على غير العادة في كتاب الله؟ يعني العزيز والحكيم، لا، العزيز الحكيم، العزيز العليم، الغفور الرحيم، كل صفات الله عز وجل اللي بتجري على اسم الله المفردة، الاصل فيها عدم التعاطف. العزيز الحكيم مش العزيز والحكيم، الحميد الحكيم مش الحميد والحكيم، فهكذا. يعني مفردة وصفة، فالاصل فيها انها متلازمة، فاصلها عدم التعاطف. هذا هو الذي يرد في كتاب الله. انما هنا في هذا الموضع شيء عجيب، وفي اول سورة غاف، وهو دول الموضعين اللي فيهم العطف، هو الاول والاخير والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم ايضا. وفي سورة غافر، بعد ما قال تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب و قابل التوب، ولم يقل بقى وشديد العقاب ذي الطول، لا، ده هنا بقى من غير عطف. هذه علوم وعظيمة في بدائع الفاظ ايضا لابن القيم. هذه المادة اردت ان اتحدث عنها قبل ان ادخل في الامور التفصيلية، حتى لا يفقدها احد، وحتى لا ينام احد قبل ان يسمعها، مع انها ان النوم مستقبح جدا عندما نتعرف على الله عز وجل، والشيطان سيحاول ان يذهب بك كل مذهب حتى لا تستوعب. ما معنى العطف هنا ايها الاخوة؟ نأخذ مثالا وذان مثلا هو مرقاة إلى فهم هذا الموضوع. مثال هنطلع منه على السلم كده عشان نفهم بقى، الأول هو الآخر هو الظاهر هو الباطن ببساطة شديدة. يعني عندما تقول فلان هو العالم، فتجد السامع المخاطبة وكأنه استبعد واستهجن ذلك، فقال هو العالم، يقول لك الشيخ هو العالم والشجاع، شفت قلت واه والشجاع، اذا الواو هنا لو قلت العالم فالمخاطب المستمع قال لك لا يعني كلام صح كلام، تقول له ايه الشجاع، فكأنك نفيت العالم او اثبتت توهمه بانه ليس عالم مثلا او علمه في شك، ولكنك تريد ان تقرر انه العالم فعلا. شوف انت هقول فلان العالم، يقول لك هو العالم لا يا شيخ، تقول له ده والشجاع، يقول لك والشجاع واستبعد ذلك ايضا والشجاع، تقول له ايه والامير، امير يبقى وزيادة تقرير لما سبق ونوع تأكيد الله. اظن هذا المثال وضح الامر تام، هنستخدمه كثيرا جدا في اسلوب تعاملنا، لكن اذا جئنا للقرآن لا نفهم شيء، نوع عقوبة ونقلب افئدتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا به اول مرة. المعاني بتأتي وتأتي والشيوخ بيقولوا والناس والعلم وانت معرض، فاكر ان ربنا بيهزر؟ حاشا لله عز وجل، تعرض ليه؟ جي لك فرصة تسمع وتحفظ تعرض وتنسى ليه؟ ما تهتمش ليه بهذه الامور ليه؟ انها اسماء الله عز وجل. ونقلب افئدتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا به اول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. فنشر المثال في لغة التخاطب العديد، فلان العالم، لا لا يا شيخ والشجاع كمان والامير والامام، يا سلام ما هذا؟ يبقى هذا الخطاب نوع تأكيد وتقرير لما سبق، دي نمرة واحد، وفعلا هو الاول. فده الوهم اللي حيأتي هنا، لانه لا يمكن لشان ان يكون هو الاول والاخر باعتبار واحد، هذا يستحيل يعني بوجه واحد من جهة واحدة، شيء ظهر ومختفي شايفه بعينيه تقول مختفي، ومن جهة واحدة مختفي من جهة اخرى بقى الباطن بتاعه مش شايف مثلا، فهو الاول. ويأتي الوهم بقى ان مش هو الاخر، ولك هو الاخر هذا الواو، لان اللفظين متضادان متقابلان في اصل موضوع اللفظ، الاول غير الاخر والظاهر غير الباطن. فلما تقول هو الاول يعني طيب، وبعدين يقول لك الاول هذا خلاص مفيش الاخر بقى في واه، لا واه الاخر، يبقى تكرير لما سبق ونوع تأكيد للي سبق واللي جاي، والاخر الاثنين والظاهر والباطن، هذا هو معنى العطف. يقول هو الاول الاخر الظاهر الباطن، العطف فيها هنا هو الاحسن. لماذا؟ لان الالفاظ كانها متضاده متقابله في المعاني، شوف الاول ضد الاخر، شوف الظاهر ضده الباطن، وهكذا. يبقى هذا المثال يوضح المساله وضوحا عظيما جدا والحمد لله رب العالمين. يبقى هو الاول والاخر والظاهر والباطن، لكن الظاهر خلاص الباطن ثاني كالباطن ضد الظاهر، ده اصل موضوع العطف، ده في تقابل هنا، لا ما في هو العطف ده وده، فلان هو العالم اي هو العالم، هو العالم يا شيخ والشجاع والامام والامير كمان، ازاي هذه الصفات اجتمعت فيه فاجتمعت. ولذلك لكي نثبت الكمال لله عز وجل لابد ان نجمع بين هذه المتقابلات، واذا فجيئت مقترنة بحرف العطف، هو الاول والاخر والظاهر والباطن. لو نظرت الى الالف واللام والى الواو لعلمت كما يقول ابن القيم ان معناها هو الاول وهو الاخر وهو الظاهر وهو الباطن، والرسول يشرح عليه الصلاة والسلام. اما في سورة غافر فعندما قال غافر الذنب وقابل التوب، هذه ليست مفردة، والمغفرة مفردة وقبول التوبة دي مفردة، انما لا غافر الذنب ده اسم فاعل والذنب مفعول اصلا، ولكن هنا مضاف، يعني هذه جملة معناها يغفر الذنب النهاردة وامبارح وبكرة، بس غافر معناها يعني يغفر دي النهاردة وبكرة الان والمستقبل، انما غافر بمعناها اللي فات والان وكله لا يزال يغفر الذنب. يبقى هنا غافر الذنب دي جملة مش مفرد، قابل التوب ايضا جملة يقبل التوبة، جملة فعل ومفعول وفاعل يقبل، فالجمل الاصل فيها العطف، غافر الذنب وقابل التوب، انما شديد العقاب دي مسألة تانية، الاضطرار دي مسألة تانية كي لا نتفرع اكثر منها. نعود الى الاول والاخر والظاهر والباطن. ما معنى الاول؟ الاول بحسب الاضافة بحسب الحالة، الأول في الناس يعني، ولك الأول وفي الثانوية في العام بحسب درجة المجموع. الأول مش عارف دخولا الشرك، الأول دخولا المسجد، وقالت أولاهم لأخراهم من ناحية دخول النار، وهكذا في ترتيب زمني، في ترتيب ظهور، في ترتيب غلبة، في أي أنواع من أنواع الترتيبات يكون الأول بالنسبة للمخلوقات. أما بالنسبة لله عز وجل فهو الأول فليس قبله شيء، يعني إيه؟ لا يسبقه العدم، هذا هو المعنى. والفاء هنا للتفريع ليست التفسير فقط، بل هنا أيضا للتفريع. يعني إذن الأول كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، أنت الظاهر فليس فوقك شيء، أنت الباطن فليس دونك شيء. فالأول بغير تقييد، ما تقولش هو أول السماوات طب والأرض أولها مين، أقول أول السماوات والأرض لا، طب والناس والملائكة، طب والتقدير الخلائق، هو الأول بغير تخصيص بجنس معين أو بناء معين. إذا أوليته سبحانه وتعالى وعز وجل مطلقة ولا يسبقه العدم. عشان كده المتكلمون الفلاسفة يقول لك الله القديم، قديم دي ما قالهاش الرسول عليه الصلاة والسلام، القديم دي ما فيهاش تسبقه العدم، لا يسبقه العدم، ممكن يسبقه العدم، يبقى نقول القديم ليه؟ والله باب الإخبار بقى كما نقول عن الله أنه شيء وأنه موجود، ليس باب أسماء الله، إنما الأسماء الأول كما هي الأول، يعني لم يسبقه عدم، لم يسبقه عدم. مش الأول يعني السماء والأرض أبدأ ربنا، طب والتقدير خلق رب، طب والعرش، وقبل كل شيء الله، طب وقبل الله مفيش، هو الأول معناها كده لم يسبقه العدم سبحانه وتعالى وعز وجل، هو الأول، هو الأول، فليس أنت الأول فليس قبلك شيء. وهذا المعنى واضح، وأمرت لأن أكون أول المسلمين، يعني أول الناس إسلاما وعملا في هذا الإسلام، باب التنافس والتسابق، وأنا أول المسلمين، أول المسلمين. ولا تكون أول كافر به، تاش مسارع أول كده في المتنافس. فكل أول وأولية بحسبه لله عز وجل، معناه قبل كل شيء هو الله سبحانه وتعالى، مفيش شيء قبله ولا يسبقه العدم. احفظ هذه تمام، ان الله عز وجل لم يسبقه عدم، انت كل مخلوق سبقه العدم، اما الله فهو الاول لم يسبقه العدم سبحانه وتعالى عز وجل. كونوا بقى سبحانه وتعالى هو الاول ولا شيء معه، وكان عرشا، مفيش حاجة معه ابدا، ثم اوجد كل شيء وفعل كل ما فعل، هذا يستلزم الغنى المطلق، غنى سبحانه وتعالى عز وجل وهو الغني، لا يحتاج الى شيء ابدا، لا في تقدير تصميم والتخطيط، استغفر الله من التعبير، ومعنى التقدير يعني الخلائق قبل ان يخلقها بخمسين الف سنة، من الذي كان معه حينئذ؟ لا احد، فهو الغني لا يحتاج الى احد، من اجل ذلك شرحنا الغني. اذا كونه الاول يستلزم الغنى المطلق، اوجد كل شيء، خلق كل شيء، ما معه من احد، فلا يحتاج الى احد ابدا سبحانه وتعالى وعز وجل، كل شيء يسبقه عدم، اما الله عز وجل فلا يسبقه عدم، هو الاول ومعناه واضح. ده من ناحيه الوجود كله نمصبر بس، اما الاخر فهو ايضا الباقي بعد فناء كل شيء. طب تقول له اليوم الاخر والجنة، خلط في الجنة وخلط في النار، يا اخي فيها الا ما شاء ربك، وانت الخلد كيف تتخيله؟ مسألة الا ما شاء ربك، هذا الامر يقال الى الله عز وجل الذي كل شيء يبدل ينقضي ينتهي الا الله عز وجل، فهو الباقي بعد انتقاض المخلوقات وبعد موت الكل الا ما شاء الله عز وجل، ونفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الارض الا ما شاء الله، هو الاخر بعد كل شيء، فليس شيء بعد الله عز وجل، لان المخلوقات فيها اول واخر، انت لك اول واخر، ملبسك له اول واخر، طعامك له اول واخر، كل حاجه فيك لها أول. النفس له اول واخر، خدت اكسجين قد ايه، وصلت لايه، عملت به ايه، نهايتك ايه، سميت ولا صحيت، المساله لها اول واخر، الولد بتقدم له بيولد الولد في المدارس اوله ايه واخره ايه، نفس حياة الولد دي الف مليار مرحلة، كل مرحلة لها اول ولها ايه اخر، نريد منك الآن أن تنزل الاسمين على هذه المعاني في حياتك أنت. هو ده بقى التعبد باسمه الأول والآخر. كيف؟ لو أخذته على الفقر الاضطراري، الدنيا يعني الفلوس. طب الفلوس وظيفة مثلا، أنت تريد أن تعمل هذه شركة كذا في قطاع خاص بمرتب عالي بمكافآت بمميزات. طيب من الذي سيقدر لك هذه الوظيفة فعلا؟ من الذي خلقها وخلق أصحابها وخلق العاملين بها؟ من الذي خلق؟ يعني إذا قبل كل هذه الأسباب اللي أنت هتفتقر إليها لأنك عاوز الوظيفة الحلوة دي، قبلها كلها تجد من الأول يعني. إذا لن تلتفت إلى الأسباب، لن تلتفت إلى الأسباب، ولن تطالعها، ولن تشغل بالك فعلا. ده اللي فاهم الأول يعني إيه. انا عايز وظيفة، عايز حاجة اولها ربنا، يبقى انا عاوزها هو رب هو الاول بس. شوف انزال بقى اسقاط الاسماء ومعانيها في حياتنا. ده الكلام ده في ابو خمسة تعريف، في الفقر الاضطرار الفلوس والصحة والشفاء كل ده بخير. ده ولا حاجة، ده ولا حاجة، ده مقسوم. كل اللي مده هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. انما احنا عاوزين الفقر الاختياري الذي به تغنى القلوب، وهو عين غناها وهو عين فقرها الى الله عز وجل، لان هو ده الفقر المطلوب الذي نريد ان نحققه، الافتقار الى الله عز وجل. انما اللي بيستغني بقى، كلا ان الانسان لا يطغى. ليه؟ ان رآه استغنى. هو عايز حاجة من ربنا؟ هو عايز حاجة؟ الاسباب عنده، فلوسي معايا، مسكني عندي، زلازل مين وبتاعين ده نفس الكلام ده بقى. هو نشعر في مصيبة، اعلى اتصالات، علاقات، اخايف من ايه؟ رصيد كبير في البنوك، صحة اولاد ايه، مسكن ايه، مستشفى تحت امره. فهذا مفتقر الى الاسباب، وحقيق بمن يفتقر الى الاسباب ان يوكله الله الى هذه الاسباب، ثم يريه الله اعماله حسرات عليه يوم القيامة كما شرحناه في درس الماضي. يبقى انزال الاول بهذا المعنى اللي هو بخمسة تعريفة، انك عايز فلوس او عايز صحة او عايز زوجة او عايز عيال، مسائل دنيوية. قبل ما تبقى عايز الشيء لا تلتفت الى اسبابه، لان الاسباب تستغرق الناس. يقول لك اللعبة دي بيد مين؟ الوظيفة في الشركة الفلانية في يد من؟ يد الراجل اسمك الزر ده. وين رئيس مكزر ده؟ في يد من؟ في يد الولد اللي بيعمل كذا كذا، يعرف وصاحب خاطب بنته او صاحب ابنه او لو كذا. اللعبة عنده وينسى حرام حلال، مش شمال مش شمال، لان الوظيفة حتاتي من من؟ من الاسباب. ده شرك بالله. اما الموحد فهو يشهد بقلبه الاول عز وجل، هو ده، ان الوظيفه اللي عايزها الشيء الفلوس اولها الله، مش ممكن حتجيلك الا هي نفس الاسباب دي. من الذي خلق الاسباب؟ الله. يبقى مطالعه القلب لاسمه الاول في ايه؟ في حدب خمسه تعريف، جنبتك شركا كبيرا تدخل فيه النار. الاول ده بالنسبه لحاجه دنيويه، وعلى ذلك فقس كل الامور. خدت الوظيفه بحلال بحرام، بفتنة الله، بقدر الله، برزق الله، ما هترزق. اخذت الوظيفة، الوظيفة تستمر قد ايه؟ هتاخد منها اموال قد ايه؟ هتطلع منها بمصيبة في السجن مثلا، ولا هتطلع منها بعمارة، ولا هتطلع منها بحرام ولا بحلال، ولا هيجي فشل كلى والاخر ياخد الكل، ولا هيجي اذى او سرطان نهايتها ايه؟ دي مش دنيا لها اول ولها اخر. فاجعل اول كمان الله هو الاول. خلاص ترى يا بابا انت ما رحتهاش الا هو بس، قلبك غني به سبحانه وتعالى عز وجل. هو دي مشاهدة اسماء الله ومطالعة اسماء الله وغذاء القلوب، مش القلب ده كما قلنا. الله عز وجل جعل قلب ابن ادم سريرا وعرشا للمثل الاعلى لله، اي لمعرفة الله ومحبة الله وارادة الله. هو ده القلوب. ازاي تبقى كده القلوب اللي بقت عروش فعلا للمثل الاعلى لله، لمعرفة الله ومحبة الله وإرادة وجه الله والتوجه بكل شيء إلى الله؟ هذه قلوب أولياء الله. هذه فهنا هو الأول سبحانه وتعالى عز وجل. لابد أن تشعر. أنت عايز دكتوراه؟ عند مين؟ الأسباب ستستغرقك بقى. شوف الفتنة جاية إزاي. الدكتور فلان هو رجل شرس، ما عندوش دين بس بيخلص وسهل قوي وبتاع. أروح لمين؟ أروح لكذا. وفين وفين؟ لو انت في الصلاه قلت يا رب اديني الدكتور ده سيسر لي مشاكل. ده الدكتور ده اللي خلقه، الذي خلقه الله، والذي خلق الدكتوراه الله، واللي خلق الاسباب الله، والذي دبر الامر الله، فهو الاول. اذا حينما تطلب شيء لا على قلبك إلا أن يتوجه إلى واحد، الأول سبحانه وتعالى وعز وجل. ده الكلام ده كله في المسائل الدنيا، أخرها إيه؟ هتنتهي إلى إيه؟ حتى النهاية الدنيوية، هتطلع من الوظيفة دي بأموال حلال ماشي، وادخارات حلال تمام، ده آخر الوظيفة. طيب وإيه؟ هي ده فعل وظيفة، أنت وطلعت على المعاش ماشي، وأموال حلال حصلت منها كذا وكذا تمام، آخرها إيه بقى؟ وقفت عند هنا أبشر بالنار، أبشر، ما أنتش طالع منه، مش طالع منه، لأن العبد الدرهم والدينار، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي بلاش لله، ما انت جعلت اخرها هنا، لا ده انت المسك، شوف الدنيا انت حصلتها كوسيلة لما تخلتها الاخر، لا ده وسيلة في بعدها اخر، لابد ان تصل في النهاية الى الله، الى الاخر سبحانه وتعالى وعز وجل، هذا هو المطلوب، وان الى ربك المنتهى. اذا في اي تحصيل اي دنيا لها اول ولها اخر، الاول في الناس والاخر في الدنيا، ممكن يجي مرض يا حاجة تذهب بهذا، وممكن او ربنا يوفقك يبقى حلال وتجمع الثروة اللي انت عايزه، وبعدين ده لازم توصل للاخر، الاخر يا اما جنة يا اما نار، فاللي بيوصل الجنة ان يكون الاخر فيها هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى عز وجل، انما النار ان يكون اخرها هو دنيا تصيبها بغير ان تجعلها لله، فانا لله وانا اليه راجعون، الاول والاخر، يبقى الاول قبل كل شيء والاخر فليس بعده شيء. تعال بقى الى الامر الديني، الى الفقر الاختياري، وهو الاخطر في كثير جدا. احنا الان جينا نصلي الجمعة، فين اللي هيطلع بكم زكيبة حسنات على ظهره، وفين اللي هيطلع وقدر له ان يخرب في الدنيا والاخرة، ما استفاد شيء، زعلان قرفان قاعد يخطط، عمال جاي يستكبر عايز يخرب بيت المسلمين، انما سبحان الله العظيم. فهي المسألة العمل الديني والفقر الاختياري له أول وله إيه؟ وله آخر. أوله لابد لقلبك أن يشهد أولية الله، يعني إيه؟ مش كلام إن شاء الله ولا فلسفة ولا فزلكة خالص، كلام عظيم ورهيب جدا قد لا يتصوره البعض، لما الكلام في منتهى الخطورة. قبل ما تيجي للصلاة، من الذي قدر لك أن تصلي أصلا؟ طيب الأول أهو، مش إن أنت بقى ود جدع وشاطر وهتغتسل وتتوضأ تمام شرع انما الذي وفقك في كل هذا لم يحدث هذا الا بعد ان ذكرك الله، فلا بد ان يذكر قلبك ذكر الله له، فلتعظم نعمة الله عندك، هذا هو المطلوب. ايه اللي خليني جيت اصلي؟ ربنا انا ابتسلت وعملت ماشي غير كتير او مفيش، يبقى اذا سبق الله للاسباب في العمل الديني هذا هو الاول سبحانه وتعالى عز وجل. يبقى العمل كله ابتديت فيه، لا التفت الى علمي، لا التفت الى قلبي، لا التفت الى نفسي، ولكن اعلق قلبي بالله فهو الاول. فهذا العمل اللي جاي ابدأه وعايز انهيه له اول وله اخر، ليكن اوله الله وبغير ذلك لا فلاح ولا نجاح، وليكن اخره الله وبغير ذلك لا فلاح ولا نجاح. يبقى الاول اهو اذكر ذكر الله لك يا اخي. والله ابي بن كعب لما علم ان الله عز وجل سماه للنبي صلى الله عليه وسلم، ان الله يسمعه ويقرا سوره البينه، قل يا ايها الكافرون، الذي اهم ابي بن كعب رضي الله عنه ان يسال الرسول عليه الصلاه والسلام، يا رسول الله يعني اذكر الله اسمي؟ الله عز وجل تكلم باسمي؟ يا شوف شوف شوف, شوف مطالعه قلب الصحابي الجليل، وجعل يبكي ويبكي لانه ذكر كيف ان الله عز وجل ذكر اسمه. انا مين انا عشان انا مين وبي البول والغائط والعذره وحلت حاله لكي يذكرني الرحمن على عرشه سبحانه وتعالى وعز وجل وباسمي، ويأمر رسوله ان ابين لا اله الا الله. فاذا ليعظم نعمة الله، حتى لو كانت ركعتين بس نافلة، حتى لو كانت غير خشوع، انظر الى جهالة نفسك لغير الخشوع، وانظر الى عظمة ربك ونعمته ان ذكرك، واذا ما ذكركش مش هتصلي، مش هتصلي، ان هو الاول ولا حتصوم الا هو ربنا يذكرك الاول. انما في ذكر ثاني بقى هو مثوبة من الله عز وجل، فاذكروني اذكركم، ده مثوبة. اذا اي ذكر منك اوعى تفتكر نفسك انت اللي شاطر وانت اللي حجام ربنا ابدا، والله شوف برغم انه حق لله وان وان وان وان كل انت عارفه، انما هذا ذكرك لله كده تيجي كده والله، وبعد ان تسأل الله يثيبك بتقرب اليه وبفهم وبطاعة وباجر وصلاح البال والاحوال لا اله الا الله، قالوا والاخر يبقى انزل هذين الاسمين منزليهما في كل في قيام الليل. هتعجب تصب العجب بنفسك ليه؟ هو قيام الليل ده له اول واخر ولا لا؟ طيب من اوله؟ مش انت، الله. من اخره؟ الله. واذا ما كانش اخره الله تبقى في النار بقيامك، انت تبقى في النار. هو الاول والاخر، لابد ان تنزل هذه الاسماء هذه المنازل حتى تعبد الله عز وجل بها. وسل نفسك ما حال قلبك عندما تخضع لرئيسك في العمل وتقول له معاليك وتوطي له وتعمل له، لو قال لك اسراء لتسراء له، لو قال لك انهاب لتنهاب له، لو قال لك وفيل على كذا عمل لك كذا، حاضر يا باش. ليه؟ لان قلبك يريد الخمسة تعريف الطلبات الدنيوية دي. ما انتش عارف ان الطلب الدنيوي ده مش هيحصل، هو له اول واخر. فمن الاول والاخر لكل شيء؟ واحد بس، الله. كل شيء انت عايزه مش اول واخر. طيب الاجل هو الله، واللي بعده الله، حتى لو كان في الدنيا. فكيف بالدين؟ انظر الى العبادة ودعاء الله باسمائه الحسنى. هل تفقهتم سابقا في هذه المعاني؟ ان ذلك موجود في كتاب طريق الهجرتين للعلامة ابن القيم، موجود، يحتاج الى قراءة. لكن الناس لماذا يقرؤون وقد استغرقتهم الاسباب؟ هو محتاج ربنا في حاجة؟ يقول يا رب لا ده انا غلبان. يا سلام، اللسان بس كده، انما القلب ما فيش غلبان ولا احتياج ولا افتقار ولا حاجة. وعايز ندول اسباب، يقول لك انا عندي كذا، الناس فقراء غلابة، انما انا يا سلام يحسب ان ما له اخلده. كلا ان الانسان لا يبقى ان رآه استغنى. فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فالمسألة كلها بيد الله، بيد الاول والاخر. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. ثم اما بعد، ايها الاخوة الاعزاء، هذا هو دين الاسلام، وبغيره اقول لك لا معنى للاسلام. ما كنتش عارف الكلام ده. اي نعم الناس يطبقون هذه المعاني باتباعهم للرسول عليه الصلاة والسلام. ما هو الرسول بقى رحمة بالمؤمنين رؤوف الرحيم. اي والله، يعني لما تتبع الرسول فانت التزمت بكل هذه الاسماء والتعبدات. انما الغنى بالله بقى القلب يكون يبقى فاهم، لهذه درجة عالية. مستوى الناس يعني لا نقول الا انا لله وانا اليه راجعون. والله عز وجل نشكو اليه ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وامراض قلوبنا. فانظر الى الظاهر والباطن. ما معنى الظاهر؟ الظهور في اللغة على معان، ظهور بمعنى ضد الخفاء اللي بنقول عليه وضوح، الامر بين جدا مفيش اي خفاء بالحجج والادلة، شيء باين ظاهر. اسأل ده ظهور ضد الخفاء، يعني حاجة واضحة باينة اوي. ظهور اخر بمعنى الغلبة، ظهر عليه يعني انتصر عليه وغلبه. وفي ذلك ايات كثيرة، وفي المعنى الاول ايضا ايات كثيرة. وهناك معنى ثالث هو بمعنى العلو والفوقية، كما يشعر رسول عليه الصلاة والسلام فليس فوقك شيء. وهذا من اهم المعاني التي يجب ان يطالعها القلب باسمه تعالى، الظاهر فليس فوقك شيء. يبقى هو الظاهر، يبقى بالمعاني دي. كذلك الظهور بمعنى المناصرة والمعاونة. لكل ذلك آيات في كتاب الله عز وجل. فأما مثلا بمعنى الغلبة كقوله تعالى فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. فأصبحوا ظاهرين، إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتكم ولن تفلحوا إذا أبدا. يظهروا عليكم إن يغلبوكم ينتصروا. بس ده برضو بيتضمن المعنى الثاني اللي هو الوضوح، اللي هو الظهور، اللي هو ضد الخفاء. ده بيتضمنه هو كيف يغلبه هو لا يراه. هو بيتضمن اكون يغلب، اذا هو يراه ويعلم سره وجهره، يعني يعلم الاشياء عنه. يبقى الظهور بمعنى الغلبة هو ايضا يستلزم الظهور بمعنى انه ضد الخفاء، الوضوح والبيان، كل ذلك في اللغة. ايضا الظهور بمعنى المعاونة وما له منهم من ظهير، من معاون، من نصير. والملائكة بعد ذلك ظهير. كثير جدا هذه الآيات، لو قرأت كتاب الله وانتبه الى مادة الظهور لتجدنها كثيرة، هي تدل على الغلبة والنصر، والتي تدل قسم الثالث على المعاونة والمناصرة، والتي تدل على انه ضد الخفاء. لو مسألة الايه الوضوح صار الامر ظاهرا واضح للجميع. المعاني الأربع الرابعة الفوقية والعلو، كل هذه المعاني ثابتة لله سبحانه وتعالى وعز وجل، كل هذه المعاني ثابتة لله. ولذلك ابن فارس يقول في مقاييسه ان اصل الظهور هو قوة وبروز، يعني جعلها اصلا واحد تتفرع عليها بقى باقي الفروع، قوة وبروز. طب مسألة الشمس، نحن الان وقت الظهيرة، الظهيرة او الظهر، لماذا؟ لماذا؟ لانه اوضح اوقات النهار، او الاشياء تكون فيه اشد ما تكون من الوضوح، خلاص؟ يبقى الظهيرة الظهر من ظهور حال، من وضوح الشيء اللي هو ضد الخفاء. يقولك مثلا ظهرت الشمس اذا علت على السطح، او ده الفوقية هو العلو، وهكذا. يعني معاني كلها واضحة ومستعملة، ومستعملة حتى في لغتنا العادية. الله عز وجل هو الظاهر، هل يراه احد؟ ابدا ابدا لا يراه احد الا في الجنة. يعني من الايات البينات على دحض شبهات الدجال انك تعلم ان الله لا يراه احد الا بعد ايه؟ الموت. لازم تموت الاول، لان بقى انت بقى تنظر الى الله سبحانه عز وجل. انما الدجال لك انا الله، طب لسه ما موتش يبقى انت الله ازاي؟ فهنا بقى تقول الظاهر، ايوه الظاهر. الظاهر ايه؟ بالحس لا تدركه الابصار. اما الظاهر ايه؟ ظهورا يليق بجلاله بادلته وأدلة خلقه وأفعاله على صفاته وعلى أسمائه وعلى وجوده. ما أظهر شيء في الكون للعقلاء إنه الله عز وجل، لأن الأدلة هو الحق، وكما وجدنا الإحكام والقوة في شرع اسمه تعالى الحق، كل شيء مرتبط بالباء، تناسب رهيب، إحكام وقوة، إحكام وقوة، إحكام وقوة، كل هذا يدل على ان خالقا عالما حكيما حيا مريدا قيوما موجود سبحانه وتعالى عز وجل. والموجود ليس من اسماء الله، ولكني اقراه كثيرا في كتب شيوخ الاسلام، يعني مش الموجود بمعنى ان احدا اوجد الله، حاشا لله، ولكنه معنى اخر. فهنا انظر مسألة الظاهر بكل هذه المعاني. فهل الله عز وجل حق موجود فعلا كما قلت؟ طبعا. طب فين الأدلة؟ أظهر شيء الله عز وجل، فهو الظاهر على الإطلاق، الظاهر بالدلالات العقلية والفطرة. شوف العقل والفطرة يدلان على وجود الله، لأن ده شيء حتى الطفل، والله يا أخي الطفل عندما يعني بعد 6 أشهر أو 7 أشهر تضربه على ظهره فيلتفت إليك، يلتفت إليك وهو طفل 6 أشهر 7 أشهر. لماذا يلتفت خلفه؟ لأنه علم أنه لابد لكل ضربة من ضارب، يعني لابد لكل صنعة من صانع، فمن الذي علمه ذلك؟ الفطر. الفطر خلق كده، خلق كده، هو خلق هكذا خلق. يبقى الطفل يعرف لحد علمه حاجة؟ أنت اتولدت لا تعلم ولا تسمع ولا ترى ولا تعرف أي شيء. لما ضرب على ظهره فنظر خلفه، لماذا؟ لانه يعلم انه لابد لكل ضربة من ضارب، يبقى لابد لكل صنعة من صانع، لمن اللي خلق السماء والارض ومن ومن؟ فهو الظاهر سبحانه وتعالى وعز وجل. ده غير بقى الدراسات العلمية والدكتورات والاحكام والخلق العجيب والارتباطات والايات والالاء، شيء بقى لا نحصل منه الا كنقرة عصفور في المحيط مش في البحر حتى. كل هذا ايه؟ اذا من الظاهر فعلا؟ الله سبحانه وتعالى عز وجل. الايات افعاله، اثار تدل على المؤثر واثبات الكمالات كما هو في كتاب الله عز وجل، من ناحية ان المخلوقات تدل على صفة الحياة والفعل والارادة والقوة والعلم والحكمة، ومن ناحية انه الذي خلق فهو الاكرم، ومن ناحية انه الافضل فهو الاكرم، ثلاث انواع من الدلالات. فهنا الظاهر لهذه الانواع من الدلالات الثابتة عند الكل فطرة وعقلا. فسبحان الله العظيم. يبقى هو الظاهر من ناحية البيان. مش هتقول لي اصل الناس مش عارفين ان في ربنا، يا دمك يا اخي، مش عارفين ان في ربنا. طب اتحداك ان تأتيني بسياق واحد في كتاب الله يثبت وجود الله ورقبتي دون هذا. اتحداك سياق واحد فقط، حتى لو كان فرعون اللي صرح بهذا فضحه القرآن وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا، قال لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر، ومن اظنك يا فرعون مشهور. وفي كفار مجرمون ملحدون منكرون، انما هؤلاء لا يعبأ بهم ابدا، وانما ان اردت من باب الدعوه لكي يسمعك كل صنعه لابد لها من صانع. حتى الطفل والله الذي هو مخلوق على الفطره منذ الشهور الاولى انه لابد لكل صنعة من صانع اذ لابد لكل ضربة من ضرب. يبص وراه يشوف مين اللي ضربه. وبعدين ان ضحكت له ضحك لك وقال لك ماشي يا عم ولسه 19 ويسكت خلاص. خلاص انت بتهزر. عرف مين الكلام ده؟ لا اله الا الله. انما ان بقى اشرت في وجهه ابتديت بقى اظهرت له الغضب وانك قاصد لانك مش هيعدي ويصيح ويصيح الى ان يقتص له منك. فمن الذي علمه ان لكم في القصاص حياة يا اولي الالباب؟ الله عز وجل يعرف ده منين. وانت قال له كده ضربه بس بسيطه كده يتبسط بقى خلاص خلاص خلاص قصاص خلاص. عرفت منين الكلام ده؟ لسه هتقول لي انكار وجود الله؟ عندنا وقت على تعالى بقى للتوحيد اللي بيدرس للاسف الشديد في الكلمنجيه بتوع علوم الكلام الفلاسفه دول كل مجهودهم انهم يثبتون وجود الله. قل لي موقف واحد من رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم حاول فيه ان يثبت وجود الله. موقف واحد. وجود الله ايه؟ ده الكلام اللي بيناقش هو الظاهر. الظاهر. قيمة الحجة انتهى الموضوع خلاص. هو الظاهر. والغلبة. هل فوق الله احد في القوة والغلبة؟ سبحان الله العظيم. وفي المعاونة. واياك نستعين. وفي العلو والفوقية. ولذلك التعبد باسمه الظاهر كما ذكرت لكم انه الظاهر فوق كل شيء. على العرش استوى العلي الاعلى الملك. اعمالك صاعدة. استحي من الله ان تصعد اعمالك بقروش بسيطة لا قيمة لها وتعرض على الظاهر سبحانه وتعالى عز وجل بين اعمال الابطال والعمالقة. فاين انت منهم؟ فاستحي من الله. استحي من الله والظاهر والباطن. فاما الباطن فهذا الاسم من الصعب جدا ان يشرح. يعني فمش يشرح هو سهل ولكن كيف نعبد الله به؟ ده شيء يحتاج الى قلوب فعلا. ان في ذلك لذكر المسجد والقلب. ولا مالوش اشتغل في القراءة والعلم بقى او القى السمع وهو شهيد. او القى السمع وهو شهيد. فالباطن يا اخوته خدها كده باختصار اقرب الى كل شيء من كل شيء. خلاص. اقرب الى الوليد بتاعك منك ومن الوليد اللي على جنبك. اقرب الى كل ذرة من دمك ومن دمك او من عظمك او من عينيك او من الحاجات اللي حواليها ومن نفسه. اقرب اليك من نفسك. يعلم السر اللي جواك واخفى منه. السر اللي هيحصل لك بعد شوية. واثر جواك ما تعرفهاش. ولا تذكرها. يعلم السر واخفى. فهذا البطول بمعنى العلم. العلم الكامل بكل شيء. احاطة علمية كاملة. والظهور احاطة قدرة كاملة. العليم القدير. يبقى هو الظاهر فوق كل شيء. فليس فوقه شيء. هو استوى على عرشه ومع ذلك اقرب اليك من حبل الوريد. ولكنك لا تراه فهو الباطن ولا يراه احد. الا بعد ما في الجنة يوم القيامة هذا امر اخر. اما هنا يبقى لا تراه هو يدرك الابصار ولا تدركه الابصار. فهذا البطول من كل شيء. مش من المسلم بس او المؤمن بس او من العابد. من كل شيء. لو في ذرة جوه العمود ده ذرة من ذرة الذرة. الله اقرب الى هذه الذرة من الذرات اللي حواليها. اقرب الى الشيء من نفسه. هذا معنى ايه؟ الباطن. يعني الخفيف. انت قاعد جوه ايه حصن. غرف. داخل غرف. داخل غرف. داخل غرف. وخرسانات. ودهانات وحديد سياج واقي ومع ذلك لم يحجبك عن الله شيء بل هو اقرب اليك من نفسك واقرب الى كل شيء من نفسه مع انه هو الظاهر. فالانسان قد يتوهم هو ظهر فوق عرشه يبقى ساب نحن بقى للملائكة للمخلوقين او شافنا على بعد. لا لا هذا كل الكلام تتوهمه ده مش خاص لان هو ان كان هو الظاهر ففي ذات الوقت هو الباطن اقرب الى كل شيء من نفسه. فهذه احاطة مكانية واحاطة زمانية. فالله بكل شيء محيط. فلا تنسى ربك ابدا ولا تجاهل قلبك ابدا عن معرفة الله عز وجل فاهتم بذكر اسماء الله واهتم بذكر صفات الله، واجعل قلبك يحاول ان يغتني بالافتقار الى الله عز وجل بتحقيق العبادات التي شرعها النبي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، لكي تعبد الله ولكي تدعوه بأسمائه الأول والآخر والظاهر والباطن. إحاطة زمنية، هذه بقى أنواع من الإحاطات ظاهرة خالص ما تتنساش، الأول والآخر، إحاطة زمنية معناها إحاطة قدرة أيضا وعلم، والظاهر والباطن إحاطة غلبة وهيمنة وقدرة وسيطرة، فيش حاجة هتخرج عن يد الله أبدا. الله محيط بأمريكا، الله محيط بأوروبا، الله محيط بحكام المسلمين، الله محيط بأجهزة الرعب، الله محيط بكل شيء، والله من ورائهم محيط، هو الباطن أقرب إليهم من أنفسهم، بل ما اتخذوا قرار ظلم ولا قرار كفر ولا قرار شرك إلا وقد أذن به الظاهر والباطن سبحانه وتعالى وعز وجل عقوبة لهم على إجرامهم، نسوا الله فأنساهم أنفسهم. فالباطن أقرب إليك من نفسك. أما القريب لا لا لا، قريب شيء آخر، ده قرب من عباده الموحدين. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، دي مسألة، ده قرب الله بدأ، ده نتيجة للتعبد باسمه الباطن، فإنك تنال كرامة في التعبد باسمه القريب. كيف تعبد الله باسمه القريب؟ صفو الوداد وخالص المحبة، دي مسألة بقى عالية قوي. لفإني قريب، ان ربي قريب مجيب، ان رحمة الله قريب من المحسنين، يعني ان رحمة الله قريبة، فتبقى كده ان رحمة الله قريبة من المحسنين، انما ان رحمة الله قريب لا، معناها ان رحمة الله القريب سبحان الله العظيم، فإن رحمة الله قريب من المحسنين. فالله عز وجل قريب ورحيم ومجيب، دي عبادة تانية. يبقى القريب غير الباطن، الباطن اقرب الى كل شيء من نفسه ويحيط بكل شيء، حيث لا تجد شيئا يحيط بنفسه الله يحيط به بكل انواع الاحاطات العلمية والقدرة والهيمنة والسيطرة. فلما نخاف غير الله؟ لما نخاف غير الله؟ لما نرتعد من الكافر كلينتون والكافر ميتران والكافر جون ميجر والكافر يلتسن والكافر مش عارف مين ومين؟ لما نرتعد من الظلمة والعلمانيين وقد علمنا ان الامر كله بيد الله؟ الحال يزداد سوءا وحال المسلمين يزداد ضعفا وهوانا، وتسليط الظالمين والكافرين من كل حدب وصوب يزداد كل يوم. لما نفقد الثقة بالله ان كنا قد امنا انه الاول؟ اللي بيحصل النهاردة ده اوله الله ونهايته عند الله، اخره الله، والظاهر المسيطر اللي ممكن يخلص لحظة، الظاهر هو الله، والباطن اللي عارف كل حاجة، مفيش حاجة اللي بعلمه صحاب اذنه. ازاي نخاف من غير؟ كيف كان نفقد الثقة بالله عز وجل؟ هذا هو حال المسلمين. هو ومناقشات وايه وشك في العلمانيين، يبقى شتم الله وشتم رسوله والف قرآنا. واحد مصنف كتاب اسمه آية جيم، بيألف قرآن، بيألف قرآن اسمه آية جيم، وحمل العلمانيين الكلاب، لو اقول لك في الاخر لك الجيم جل جلالها صدق الحرف الرجيم، ما قال الصورة كأن لسه صافحة قرآن، انت لو قرأتها يقشعر بدنك كله، مش الجلد بس، ترتعد. هل وصل له الحال؟ واكشر واكثر. وانت عايزين من تجيب شريعة الملك؟ عايزين من شيوخ ليه حامتين دورهم انهم يهولون من تبديل الشراء؟ انت عايز نصوب ايه اكثر من كده على ادمغة المسلمين؟ ولما يجي واحد زي يتكلم ده متشدد، ده الظهر يميل للتكفير، ده متتلمذ مش عارف ايد واحد من الجماعة متفزكه دول، شايف الهم والغم اللي احنا فيه. وذلك انا اشكو الى الله سوء حالي وحال الناس، والله وحال الناس. بنشرح الاسماء الحسنى بل الناس عايزه تنام، واللي يدوب اتبسط شويه اذا كان فهم ويطلع، ولا كان امراه تساله استمعت لك كلام حلو قوي، طب ايه كلام كويس حلو، لما نجيب الشريط هل كذا هل كذا، هذا مسك الاصحاب. الصحابه لما كان بيسمع كانش بيعد الايه، لان الايات عنده مهمه، الايات عنده لها قيمه، وأقول النبي عليه الصلاة والسلام حديث النبي لها قيمة عنده. يسمع الكلام جنيه ذهب، ده جنيه ذهب، ده المثل الأعلى عندك، استغفر الله العظيم. اللي بيسمع الكلام هو ده الكلام، هذا هو الكلام، هذا هو القول، لا إله إلا الله. فنسأل الله عز وجل أن يكرمنا وأن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى كلها وباسمك الأعظم أن تبدل حال المسلمين، اللهم إنا نسألك أن تغير حال المسلمين إلى الأفضل يا رب العالمين. اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس. اللهم إنا آمنا بأنك الأول والآخر والظاهر والباطن، أنت الأول فليس قبلك شيء. اللهم إنا آمنا بأسمائك وصفاتك، فاجعل الدولة للموحدين، واجعل الدائرة على العلمانيين الظالمين، وعلى المنافقين، وعلى الكافرين، وعلى المشركين، وعلى الظالمين. اللهم اجعل الدولة للموحدين. اللهم حكم فينا شرعك، اللهم حكم فينا شرعك، اللهم حكم فينا شرعك. اللهم اغننا بالافتقار اليك، اللهم اغننا بالافتقار اليك. اللهم انت رب السماوات ورب الارض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، ربنا ورب كل شيء، خالق الحب والنوى، منزل التوراة والانجيل والفرقان. نعوذ بك من شر كل ذي شر انت اخذ بناصيته، نعوذ بك من شر كل ذي شر انت اخذ بناصيته، نعوذ بك من شر كل ذي شر انت اخذ بناصيته. انت الاول فليس قبلك شيء، انت الاخر فليس بعدك شيء، انت الظاهر فليس فوقك شيء، انت الظاهر فليس فوقك شيء، انت الظاهر فليس فوقك شيء، انت الباطن فليس دونك شيء. اقض عنا الدين، اغننا من الفقر، اقض عنا الدين، اغننا من الفقر. اللهم اغننا بالافتقار اليك، اللهم اغننا بالافتقار اليك، اللهم اغننا بالافتقار اليك، اللهم اغننا بالافتقار اليك. امنا بانك انت الله الغني الصمد، امنا بانك انت الاول والاخر والظاهر والباطن، فحكم فينا شرعك، اجعل اعمالنا كلها خالصة لوجهك الكريم. دمر الكافرين بالكافرين، دمر العلمانيين بالعلمانيين، دمر المنافقين بالمنافقين، واخرج الموحدين الصادقين من بينهم سالمين يا رب العالمين. رحماك اللهم باهل البوسنة والهرسك، رحماك ببناتهم واطفالهم، رحماك بشبابهم، رحماك بنسائهم، رحماك بمجاهديهم، اظهارك لمجاهديهم، اظهارك لمجاهديهم، نصرك لمجاهديهم. فانت الظاهر فليس فوقك شيء، وانت اعلم باسرارهم، فانت الباطن فليس دونك شيء. اخلفنا في اهل البوسنة والهرسك، اخلفنا في مجاهديهم، دمر على اعدائهم، سلط اعدائهم بعضهم على بعض، سلط اعدائهم بعضهم على بعض. امنا بان القدر قدرك، وبان السماء سماؤك، وبان الارض ارضك، وبان الملك ملكك، وبان الملكوت ملكوتك، وبان القنابل الذرية في يديك، وبان القنابل الهيدروجينية في يديك، وبان الصواريخ في يديك، وبان الاقمار الصناعية هذه في يديك، وبان كل شيء في يديك، لك الملك والملكوت. فاذن اللهم بتدمير ديار الكافرين، واخرج الموحدين من بينهم سالمين. رحماك اللهم باهل طاجكستان، رحماك اللهم بالموحدين في طاجكستان واذربيجان وفلسطين، وفلسطين. من للموحدين سواك؟ من للمجاهدين سواك؟ من للذين يؤمنون بك سواك؟ لقد على اليهود علوا كبيرا، وشايعهم اكثر المسلمين، وصار في ركابهم حكام المسلمين، وانت الباطل فليس دونك شيء، انت سبحانك تعلم كل شيء. ما حصل ذلك الا باذنك، ما كان ذلك الا بقدرك، نسألك رحمتك وفضلك. اللهم عاملنا بفضلك ولا تعاملنا بعدلك، اللهم عاملنا بفضلك ورحمتك، بفضلك ورحمتك يا ارحم الراحمين. اذن بك بتحرير المسجد الاقصى الاسير، اذا بتحرير المسجد الاقصى الاسير، لا ننسى بيتك رب العالمين، اذا بتحرير المسجد الاسير. قدر اللهم لنا شهادة في سبيلك هناك، انك على كل شيء قدير وبالاجابة جدير. انت الظاهر فوق اجهزة الرعب، انت الظاهر فوق اسلحة اليهود وفوق اسلحة النصارى وفوق حكام المسلمين، انت الظاهر فليس فوقك شيء، فليس فوقك شيء. اليك نضرع، اليك نستغيث، اليك ندعو، اليك نعوذ، بك نعوذ، اليك نلجأ وبك نحتمي. يا الله يا غياث المستغيثين، يا الله اغث الموحدين، اغث الموحدين، اغث الموحدين، اغث الموحدين، اغث الموحدين، اغث الموحدين، اغث الموحدين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم اهد شباب المسلمين، البنات منهم والبنين، اللهم رد ضالهم اليك ردا جميلا، وجنبهم قرناء السوء يا رب العالمين. جزى الله شيخنا خير الجزاء، ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.